فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يطلب فيه السائل توجيه كلمة وطريقة تعين على حفظ القرآن الكريم، فأجاب سماحته: الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض العلماء: هل من قارئ للقرآن فيعان عليه. فالقرآن ميسر، ومن خصائص القرآن أن الله جعله في صدور الرجال، كما في بعض أوصاف أمة محمد: أمة أناجيلهم في صدورهم، الكتب السابقة يحفظها الأنبياء وبعض أتباعهم. أما هذا القرآن فميسر حفظ من أراد حفظه، وحتى من لم ينطق بالعربية يقرأ القرآن بلغة العرب، ميسر أمره. ولا بد من تكرار وتعاهد. يقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.